كثير منا نسمع بالأربعة الأشهر الحرم ولكن لا يعرفون ما معنى الحرم، نرجو توضيح الأشهر الحرم. الحرم يعني حرام، ومعنى أن الله حرم في القتال والمعاصي تحريما أشد من الشهور الأخرى، مثل ما حرم في مكة المعاصي تحريما أشد من تحريم في الجدة والطائف ونحو ذلك. هي أشهر معظمة قد حرم الله فيها القتال بين الناس وحرم فيها المعاصي أكثر أزيد من تحريمها في غيرها، أشد يعني.